السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هذا هو يوم الجمعة 24 من شهر ذي الحجة لعام 3400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب القرض، ويسمى سلفا وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض، وهو من أبواب المعاملات، وهو عقد من العقود. فالعقود على أقسام، منها عقود معاوضات كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، وعقود توثيقات كالكفالة والرهن والضمان ونحوها، وعقود تبرعات كالهبة وكعقد القرض. فعقد القرض من عقود التبرعات، وهو من عقود الإرفاق والإحسان. ولذلك قال المصنف: باستحبابه للمقرض، لأن الإقراض فيه دفع لحاجة المقترض. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل القرض على الصدقة. ووجه ذلك عندهم أن المقترض في الغالب محتاج، ودفع حاجة المسلم مشروعة ومندوب إليها، فكانت أفضل من جهة أن المقترض في الغالب محتاج، فدفع حاجته مشروع ومندوب إليه، ربما تكون حاجة المقترض أكثر من حاجة المتصدق عليه. ولا شك أن الصدقة ليس فيها إشغال للذمة كالقرض، فالقرض فيه إشغال لذمة المقترض. والصحيح أن القرض تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، إذ قد يكون إذ الأصل فيه أنه مستحب من جهة المقرض. الأصل والحكم العام على الاستحباب. روي: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. والحديث في سنده ضعف، لكن كما قال المصنف رحمه الله أجمع المسلمون على جواز واستحبابه للمقرض، على جوازه واستحبابه للمقرض، فهو من جهة المقرض مستحب ومدعو إليه ومندوب إليه، وظاهر وجه استحبابه وندو الشارع إليه لما فيه من سد حاجة المسلم وإعانته على أموره وتفريج كربته، ولذلك فالإحسان بالقرض من المحاسن التي دعا إليها الإسلام، وقد يكون واجبا في حال ضرورة المقترض إلى هذا المال مثلا، فإذا كانت لا تندفع ضرورته إلا بهذا المال وجاء يقترض وجب على المقرض أن يقرضه إذا كان عنده فضل مال على مؤونته ومؤونة من يقوت ويعيل وتلزمه نفقته، وقد يكون محرما إذا كان المقترض سينفق هذا المال مثلا في وجه محرم من وجوه التي حرمها الله، فلا يجوز إذا علم المقرض أن المقترض سيستعين بهذا المال أو سينفقه في وجه محرم كشراء خمر أو مخدرات أو دخان أو نحو ذلك وشراء معازف، فلا يجوز للمقرض أن يقرضه إذا علم أنه إنما اقترض لأجل هذه الأمور المحرمة. وأما من جهة المقترض فإن الحكم التكليفي هو الجواز، ولا يقال بأنه مكروه في الحكم العام أو أنه غير مرغب فيه، ولكن يقال في الحكم العام الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورهن درعه عند يهودي واستسلف صلى الله عليه وسلم بكرا، فدل ذلك على جواز الاقتراض عند الحاجة. وأما وعند الحاجة وأن الإنسان يعلم من حاله الوفاء، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه يكره للمسلم أن يقترض إذا لم يعلم من نفسه القدرة على الوفاء، بل ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقترض إذا علم من حاله عدم القدرة على الوفاء. أما لو كان يستبطل النية بعدم الوفاء فهذا محرم ولا شك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فمن أخذ المال وهو في نيته أن لا يوفي هذا الدين مع القدرة فإنه آثم على هذا الأمر. لكن أيضا لو علم الإنسان من نفسه ومن حاله أنه لا يستطيع الوفاء وفاء الدين فإنه يكره في حقه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك لأنه لا ينبغي له أن يدخل نفسه في هذا الأمر. ومما يستدل به على ذلك حديث الواهبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة طويلة، فقال له أحد الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ما يمهرها ويجعل لها صداقا، فقال: أصدقها إزاري هذا. قال: ما تفعل به؟ إن أخذته لم يبق منه عليك شيء، وإن أخذته لم يكن منه عليها شيء. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يلتمس شيئا ليكون صداقا ومهرا لهذه المرأة، فذهب عله أن يجد شيئا، وما وجد شيئا، وقال: والله لا أجد شيئا يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد الرجل شيئا، ثم سأله ما معه من القرآن، فقال: صورة كذا وصورة كذا معي، صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، لصور يعددها. فقال: زوجتك بما معك من القرآن، أي بتعليمك إياها هذه الصور. فلم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتراب، مع وجود عدد من الصحابة كان عندهم مال، فلم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقترض أو أن يحث بعض من عنده مال أن يقرضه. قال بعض أهل العلم: لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا أنه ليس عنده القدرة على الوفاء، ولذلك فالقرض من جهة المقترض جائز إذا احتاج وعلم من نفسه أنه يستطيع الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض، لكن إذا نظرنا إلى حال بعض الناس اليوم في القرض وجدنا منهم توسعا في غير ما حاجة، فيشغل ذمته في أمور كمالية ليست من باب الحاجيات، فضلا أن تكون من باب الضرورات، فربما اقترض ليسافر للنزهة ونحو ذلك، أو اقترض ليبيع مثلا سيارة فيشتري موديلا أحدث منها، أو جهازه للجوال مثلا فيشتري أحسن منه، مع أن الذي معه يقوم بالحاجة وزيادة، لكن من باب الترف. هذا نقول له: إن إشغال ذمتك بالدين مع ما جاء عند ما جاء في الشرع من الحرص على إبراء الذمة وعدم إشغالها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التعوذ من المغرم، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر من تركه الصلاة على من عليه دين، دل ذلك على أن إبراء الذمة أولى من إشغالها. وفي حديث أبي قتادة أن الرجل الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قالوا: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن صلى عليه يسأله ما فعلت بالدينارين حتى قال قضيتها يا رسول الله؟ قال الآن بردت جلدته، أو قال الآن بردت جلدته. قال بردت جلدته أو قال بردت جلدته. دل ذلك على أن الدخول في عقد القرض مما يكون عند الحاجة، لا لأجل أمور أدنى من درجة الحاجيات، لأنه فيه إشغال بالذمة وقد لا يستطيع الوفاء، وقد يتوفى ولا يقضى دينه ويبقى في ذمته. وإلا فالحكم العام الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض. نعم. ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلف فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. نعم. ويصح بلفظ القرض العقود لا بد لها من صيغة، والصيغة ركن من أركان العقد، فالأركان ثلاثة: الصيغة ويقصد بها الإيجاب والقبول، والركن الثاني العاقدان، والركن الثالث المعقود عليه. وهذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية فقالوا العقد له ركن واحد فقط وهو الصيغة، فالصيغة مما اتفق عليه أهل العلم جميعا على أنه من أركان العقد. قال المصنف ويصح بلفظ القرض، فإذا قال أقرضتك يصح، أو بكل لفظ أو بأي لفظ يؤدي معنى القرض، لأن ألفاظ العقود خاصة المالية، لأن عقد النكاح محل خلاف عند أهل العلم، أن بعضهم يشترط فيه ألفاظ صريحة تدل عليه لعظم عقد النكاح، أما ما سواه من العقود المالية فقالوا بكل لفظ يؤدي معناه. ولو قال ملكتك، مع أن التمليك إذا قال ملكتك هذا فهذا من ألفاظ إيش؟ الهبة. لكن لما قال على أن ترد بدله صار قرضا، وإن كان بلفظ الهبة. وقال وهبتك هذا على أن ترد بدله، ما هذا العقد؟ عقد إيش؟ قرض. ولو قال وهبتك، مثل ما يقول الإنسان وهبتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، ماذا نسميه؟ فإذا قال ملكتك هذا على أن ملكتك هذا الكتاب على أن ترد بدله، قلنا إيش؟ قرض. فإن لم يذكر البدل قال فهو هبة، لأن التمليك من ألفاظ الهبة. إذا قال ملكتك هذا دل ذلك على أن معناه ولم يذكر بدلا أنه هبة وعطية. قال وإذا اختلف فالقول قول المملك، لأن التمليك لغير عوض هبة. فإذا قال ملكتك هذا ولكن اختلف هل قال أن ترد بدله أو لا، فالقول قول المملك لأن التمليك من ألفاظ الهبة. لكن لو قال أقرضتك هذا واختلف في اللفظ، فالقول قول من؟ المقرض وليس المقترض، بينما هنا قول من؟ المقترض، لأن اللفظ لا، لأن اللفظ متفق عليه، ما أنكروا لفظ التمليك، قال ملكتك هذا، لكن هل الآن ترد بدله أو لا؟ فالتمليك من ألفاظ الهبة، اختلفوا في قوله على أن ترد بدله، فالقول قول المملك لأن التمليك من ألفاظ الهبة، بينما لو قال أقرضتك واختلف قال لا أنا ما قلت أقرضتك، أنت قلت لي وهبتك، قال لا أنا قلت أقرضتك، فالقول قول المقرض. ويثبت الملك في القرض بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ولا خيار فيه لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. نعم، بما يثبت الملك في عقد القرض، هل بالقبض أم بالهب أم بالعقد وباللفظ؟ هذه المسألة مسألة خلافية، مثلها مثل عقد الهبة وهو أيضا من عقود التبرعات. فلو قال أقرضتك 100,000 ريال، قال قبلت، ثم بعد يوم أو يومين جاء المقترض إلى المقرض فقال سلم لي 100,000، قال لا عدلت عن رأيي ورجعت في كلامي وأنا محتاج إلى المبلغ ولن أقرضك هذا المبلغ، فما الحكم؟ اختلف أهل العلم على قولين مشهورين، قول الأول قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الهبة والقرض لا تلزمان إلا بالقبض، وعلى هذا فله أن يرجع الواهب أو المقرض في هبته وفي قرضه إذا لم يكن قد قبضها الموهوب له أو المقترض. استدلوا بأدلة منها حديث أبي بكر رضي الله عنه لعائشة أنها وهبها فيما أذكر 20 وسقا من تمر، فقال أما لو قد حزتيه، كان ذلك قبيل وفاته رضي الله تعالى عنه، فهو الآن مال وارث، فدل ذلك على أنه إذ لم تحزه فإنه لا يلزم. وأيضا استدل بأدلة أخرى فيها الدلالة على أنه لا يلزم، لا تلزم الهبة والقرض إلا بالقبض. قول الثاني قول المالكية، قالوا يلزم بالعقد باللفظ، فإذا قال وهبتك قال قبلت فهو ملزم به. وعلى هذا الذي قال 100,000 ثم جاءه من الغد وقال سلمني 100,000 تقول يلزم قضاء على قول المالكية يلزم. أن العقد تام إيجاب وقبول، ولأن شاردة قال أقرضتك أو وهبتك هذا التزام قبله الآخر فهو ملزم به حتى ولو كان على سبيل الوعد. المالكية أيضا يقولون أن الوعد ملزم إذا سمى سببه حتى لو كان وعدا فقط. والراجح والله أعلم قول الجمهور وأنه لا يلزم القرض إلا بالقبض، وهو اختيار المصنف القدامى رحمه الله والذي عليه أيضا الدليل. قال لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه ولا خيار فيه. ما المقصود بالخيار هنا؟ خيار المجلس ولا خيار الشرط؟ لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره، الله أعلم أن القصد خيار المجلس ولا لا، البيعان هذا البيع والشراء والعاقدان كذلك، وخيار الشرط من باب أولى لا خيار يعني خيار الشرط. قال لأن المقرض دخل على أن على بصير أن الحظ لغيره، أصل القرض لا يكون الحظ إلا لغيره. ولذلك هل للوصي على المال على اليتيم مثلا وصي على مال اليتيم هل له أن يقرض من مال اليتيم أو لا؟ ما رأيكم؟ دائما الحظ في القرض للمقترض، ولذلك يقولون لو حتى ولو كان الوصي أو الولي على اليتيم أقرض ليس له ولا عقده في هذا فاسد باطل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا التصرف ضرر محض، فقسم أهل العلم تصرفات من اليتيم إلى ما هو ضرر محض وخير محض ومتردد بين القبول بين الخير وبين النفع والضر. فالمتردد بين النفع والضر كالبيع هذا موقوف على إجازة الولي. إذا أجاز الولي أو تصرف الولي ببيع وشراء فإن إجازته أو تصرفه ابتداء صحيح، لأنه إنما أقيم لأجل هذا، ولأن البيع متردد فقد يكون فيه نفعا، وهو إنما أقيم لأجل مراعاة النفع والمصلحة. لكن في عقود ضررها محض ومفتلوا بها كالقرض والهبة والوصية، قالوا هذا لا، لو تصرفها الولي لا ينفذ لأن ضررها محض. وأما النفع المحض كقبول الهبة والاقتراض فهذا يجوزونها حتى ولو كان التصرف من المميز من الصبي حتى بدون إجازة وليه. والشاهد من هذا أن القرض ظاهر فيه أن المصلحة لغيره إلا في حال أن يكون هناك حفظ للمال من أمن الطريق كما في عقد السفتجة، أصح بالضم وأصح بالفتح، السفتجة والسفتجة. وعقد السفتجة المقصود به أن الإنسان يقرض ماله لإنسان آخر، والمصلحة من الآن لمن؟ مقرض. للمقرض، يريد أن يقبض هذا المال. هنا أنا أقرضه في الرياض وأقول سأأخذ منك المال في مكة، قصدي من ذلك أمن الطريق، لأن هذا الذي أقرضته عنده مال هنا وعنده مال في مكة، وقال أنا أقرضك لكن على أن أستوفيه بعد مثلا 6 أشهر في مكة، فيقول نعم. هذه فيها نفع للمقرض. سيأتي إن شاء الله مسألة تحرير قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا قد جرى نفعا ولا لا؟ جرى نفعا المقرض ولا ما جرى نفعا المقرض؟ لكن هل هو بضرر على المقترض أو لا؟ فهذا سيحرر إن شاء الله ضوابط هذه القاعدة. ولذلك أجازها أهل العلم وكرهها الإمام أحمد وشيخ الإسلام على جوازها. وسيكون الحديث في التفصيل في مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. عليك لا يرد عقل الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتك العائد في قيئة. هم يفرق الفقهاء يفرقون بين الإلزام في الدنيا بالقضاء وبين الإلزام ديانة. المقصود هنا الإلزام قضاء، وهل هو ملزم به؟ فإذا قال أنا وهبتك أو أقرضتك 100,000 ولما يقبضها بعد ثم قال له بعد يوم أو يومين أنا رجعت في ذلك، فهو يدخل في الحديث العائد في هبته، لكن قد يكون هناك له سبب، ها؟ نعم، أو مندوحة ونحو ذلك. هذا مسألة ترجع له ديانة، لكن الذي يتكلم فيه الفقهاء فيما يتعلق بالإلزام قضاء، وأنه إذا قال وهبتك لزم ولو كان عنده ما عنده من، حتى ولو قال أنا قلت 100,000 ولما بحثت عندي ما وجدت إلا 100 ريال، قضاء يلزم به إذا على قول المالكية، يقترض ويقرض ولا لا؟ لأنه يلزم به. هذا هو. ويصح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع، فلا يلزم كتأجيل العارية. نعم. قال المصنف ويصح شرط الرهن فيه، يعني في عقد القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله. فإذا جاء إنسان يقترض فقال له المقرض ائتني برهن، جاز، والأصل في الشروط الصحة، وهذا الرهن من مصلحة العقد. والدليل فيه صريح. ولكن هل كل شرط في عقد القرض صحيح؟ قال المصنف: وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا. وهذا أيضا من الشروط. لو قال جاء إنسان إلى أحد الناس وقال: أقرضني 10,000، فقال له المقرض: متى ترجعها؟ قال: بعد 6 أشهر. فكتب عليه أن أقرضته فلانا على أن يردها بعد 6 أشهر. على المذهب أن هذا الأجل إيش؟ ويقع حالا. ما معنى يقع حالا؟ يعني وإن شرطه فلا أثر له. لماذا؟ قالوا: لأن التأجيل في شيء حال عدة وتبرع، الوعد وتبرع، ولذلك لا يلزم، لا يلزم قضاء. لو قال لها المقترض: لكن لن أرجعها لك إلا بعد سنة، قال: إن شاء الله على خير. بعد يوم جاء المقرض وقال: لا، أعطني 100,000. قال: يلزم. ليش؟ قال: لا، وعدته أو وعدتني أنك لن تطالبني إلا بعد سنة. قال: رجعت في وعدي. وعند جمهور أهل العلم أن الرجوع، أن الوعد غير ملزم قضاء، غير ملزم، وله أن يرجع في وعده. طبعا سيقال: آية المنافق 3، إذا وعد أخلف. نقول: نعم، ولا يجوز له إذا لم يكن له عذر، ثم تعذر. لكن لو كان له عذر وجاء، فالآن عندنا المسألة على قولين. القول الأول هو المذهب الذي عليه المصنف رحمه الله أن هذا الوعد أو هذا التأجيل، هذا الشرط غير ملزم، فله أن يطالب. ولو أنه وعده أو شرط عليه المقترض، قال: أنا لا أردها إلا بعد سنة مثلا، قال: نعم لك ذلك. وجاءه من الغد وقال: أرجع علي ديني أو أرجع علي مالي، على المذهب نعم. قالوا: هذا من باب إيش؟ الوعد، والوعد إيش؟ غير ملزم، غير ملزم. نعم، الوعد غير ملزم عند الجمهور، غير ملزم. المالكية هم الذين يقولون الوعد ملزم، وعندهم في هذا 3 روايات، عندهم 3 أقوال. المذهب على أنه غير ملزم، وهناك رواية في المالكية بأنه إذا سمى سببه، يعني، وعندهم رواية الثالثة إذا دخل الموعود في كلفة بسبب الوعد. وهذا القول والرواية الثالثة في المذهب المالكي هي التي أخذ بها مجمع الفقه الإسلامي في حكم الوفاء بالوعد، وقالوا: إن الوعد لا يلزم إلا إذا دخل الموعود في كلفة بسبب الوعد. إنسان وعدتك أن أهبك أو أن أقرضك مثلا 100,000، فذهب واشترى بيتا أو كذلك، ودخل في سبب، أو أنه مثلا هذا البيت قيمته مثلا 150,000، وهو وعده بالقبض بإقراضه 150,000، فدفع 10,000 للعربون على البيت بسبب إيش؟ أن هذا الرجل وعده أن يقرضه. قالوا: هذا الموعود دخل في كلفة، لأنه لو رجع الواعد في وعده لتكلف هذا الرجل 10,000، فيقولون يلزم، لأن الموعود دخل في كلفة بسبب هذا الوعد. فالقول الأول في مسألة اشتراط الأجل في القرض أنه لا يصح، يعني لا يصح من جهة أنه لا أثر له، يعني غير ملزم، لم يتأجل ووقع حالا، فله أن يطالبه متى شاء. قول الثاني قالوا إذا شرط المقترض على المقرض مدة لأجل رد هذا المال أو هذا القرض فإن الشرط صحيح وهو لازم، لأنه أولا الأصل في الشروط الصحة واللزوم، وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط، دل على أنه يجوز الشرط إذا كان غير مخالف للشرع. ثم قالوا أيضا ربما أنه يتضرر المقترض إذا قلنا أنه لا أجل وأنه يقع حال، لأنه ربما مثلا اشترى بهذا، اقترض 50,000 اشترى بها سيارة، فجاءه من الغد وقال أرجع لي مالي، معناه يبيع السيارة فيخسر، أو يشتري بيتا في 200,000 أو 300,000 ثم يقول له من بعد غد، هو يعرف نفسه أنه بعد سنة سيحصل على مال ويؤدي هذا المال، فهو قال على أن أرده بعد سنة فوافق وقبل على هذا الشرط المقرض، لكن لو جاءه بعد يوم ولا بعد يومين ولا شهر أو شهرين لحق المقترض ضرر وتأذى. هذا هو الذي عليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من أهل التحقيق، ولا شك أن هذا قول وجيه وقوي. نعم. تأجيل العلي حسن الله، هذا من باب الأدلة، قاسوا جواز الوقوع الحال في أن العارية له أن يسترجعها متى ما شاء، فلو جاء إنسان وقال أعرني سيارتك مدة كذا ثم رجع المودع المعير قال أنا أريدها الآن، هل نقول لا أنت قد وعدت بكذا؟ لا، غير ملزم، غير ملزم، فللمعير أن يسترجع العارية متى ما شاء. قالوا كذلك القرض له أن يسترجعه متى ما شاء. وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك بما قلناه. نعم، لو أقرضه 5,000 ثم بعد أسبوع أقرضه 5,000 أخرى ثم أقرضه 5,000 أخرى بعد أسبوع آخر، كم صارت؟ 15,000 ريال. ثم طالب قال أرجع لي المبلغ كاملا الآن، قال لزم المقترض ذلك، وأنه وإن كانت الآجال متعددة أو كانت الديون مختلفة مطالب بها مرة واحدة فله ذلك، فله ذلك. نعم، على هذا على ما هو عليه المذهب خلافا للقول الثاني في المسألة. نعم. فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. نعم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل. نعم. الآن مسألة ماذا يرد المقترض؟ هل يرد عين ما أخذ أو يرد بدله؟ القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، هذا تعريف القرض، تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. وإذا قلنا بدله فهذه كلمة تجمع أمرين، تجمع إيش؟ الأمر الأول ما هو؟ قيمة. تجمع أمرين ولا أمران؟ أمرين. تجمع أمرين، لأن أمرين إيش؟ مفعول به. ما هي ما هما الأمران؟ البدل الآن، قال أن يرد بدله، قلنا البدل يجمع أمرين، ما هما الأمران؟ لا، قيمته ثمنه. ها؟ ثمنه. أي يعني أو ما يسويها. البدل هنا يشمل أمرين، يشمل إيش؟ المثل مثله أو قيمته، يشمل المثلي ويشمل قيمته أو قيمته، فيرد بدله يعني مثله إن كان من المثليات أو قيمته إن كان من المتقومات. طيب، على هذا أن يرد بدله، إذا قال المقرض الآن أراد أن يرد مثلا أقرضه شاته، شاة تقرض ولا ما تقرض؟ تقرض عين. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ايش؟ بكر، فاستسلف شاة، يرد ايش الآن؟ يرد مثلها ولا قيمتها؟ مثلها، لأن الشاة من المثليات، يعني يرد مثلها في نعم وفي السن وفي. لما أراد أن يرد المقترض الشاة رد مثلها مع وجود العين الشاة التي أقل. قال المقرض لا يا أخي، أنت استقرضت مني هذه الشاة وهي موجودة، رد علي شاتي. فقال المقترض لا، أنا أرد عليك إيش بدلها ولا أرد، هذا فقيه المقترض، فقيه. فهل يلزم المقترض أن يرد عين المال الذي اقترضه أو يرد بدله؟ هذه هي المسألة. يقول المصنف رحمه الله: فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبدل المقترض مثله فالقول قول المقترض، فالقول قول المقترض، يعني لا يلزم المقترض بأن يرد عين المال. قال: لأن الملك قد زال عن العين في عوض، فأشبه البيع اللازم. كيف زال عن العين في عوض؟ يقول قد زال، لأن الملك قد زال عن العين في عوض. مثل بدين مثل، ها؟ وجد المثل. إيه، لما ألزم الآن المقترض أن يرد البدل فهذا إيش؟ تمليك، تمليك لمن؟ المقترض. فإذا كان ملك ملكه قد فقد زال الملك عن المقرض، فله أن يرد هذه الشاة أو يرد غيره. طيب، إذا أراد أن يرد هذه الشاة قال له المقترض لا، قال له المقرض لا، أنا أريد بدلها، ما أريد هذه، أنا بيني وبينها موقف سيء، إيه أكرهها. فقال: وإن أراد المقترض رد عين المال. إذا الأول ما يلزم، ما يلزم المقترض أن يرد عين المال الذي خلق. لكن إذا قال العكس المقترض أراد رد العين، قال المقرض لا لا لا أريد، أنا أريد بدلها، لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع المثل، لأن هذا محتحقق فيه المثل وزيادة، مثل مثل حقيقي. صفة حقه؟ نعم. ما مقصود صفة حقه؟ لأن حقه شو مثله، حق المقترض مثله، فهذا بصفة حقه أنه مثله وزيادة، يعني أكيد 100%، لأنه يقولون أن يرد بدله أو مثله، يعني أن يرد بدله أو قريب المثليات، لا يمكن أن ترد مثله تماما وإنما مثله قريبا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا لم يرد البكر ذاتها، حتى أنه ما وجد البكر، ولو وجد بكرا غير التي لم تكون مثل التي أخذها لا شك، لكن قريبا منها. فإذا كانت هي موجودة فهي قد في صفة حقه، صفة ما أخذ أو بصفة ما لزمه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه، لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه، كالمكيل إلا بني آدم، فإن أحمد رحمه الله كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم. نعم. مسألة: ما يصح قرضه؟ يقول المصنف رحمه الله: يصح قرض كل ما يصح السلم فيه. وعلى هذا ما لا يصح السلم فيه هل يصح قرضه؟ ألا هذه القاعدة؟ لا. قال: لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكين. لماذا اشترط الفقهاء ومشى على ذلك المصنف أنه لا بد أن يكون المقترض مما يصح السلم فيه؟ قال: لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكين. طيب إذا لم يكن لا يصح السلم فيه، ما رأيكم؟ أي نعم. جيد. ولذلك قالوا لا يصح أو يصح قرض كل ما يصح السلم فيه، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي تفصيل ما لا يصح السلم فيه. لكن لأنه يملك البيع ويضبط الصفة فصح قرضه، لأنه سيرد إيش؟ البدل، والبدل لابد أن يكون موصوف أو ينضبط بالصفة حتى يكون يرد البدل. إلا بني آدم، يعني من المماليك العبد والجارية. قال: فإن أحمد كره قرضهم، وعلل المنع بأنه قد يقترض جارية يطأها ثم يردها، فلذلك كره. ولذلك بعض أهل العلم يقول: يجوز أن يقرض الذكر للذكر والأنثى للأنثى، وبعضهم قال لا لا يصح، وبعضهم قال يصح. إذا ثلاثة أقوال: القول الأول لا يصح، قالوا لأنه ربما يفضي إلى أن يقترض جارية فيطعها ثم يردها. القول الثاني أنه يجوز إذا كان ذكر لذكر وأنثى وأنثى، يعني زال الإشكال الذي أورده أو العلة التي أوردها أصحاب القول الأول، وقول ثالث قال يحتمل الجواز، لأن السلم فيهم صحيح، فصح قرضهم كالبهائم، كما أنه يصح قرض الشاه والبعير بقر نحو ذلك يصح. نعم. فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ذكره أبو الخطاب بأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز، قاله القاضي، لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة. ما لا يصح السلم فيه، ما حكم إقراضه؟ اختلف أهل العلم على قولين وهما وجهان في المذهب. وجه الأول لا يجوز، لأن القرض يقتضي رد المثل، فإذا كان لا ينضبط الصفة فكيف يرد مثله؟ قالوا لا يصح لأنه لا مثل له. الوجه الثاني في المذهب، القول الثاني، قال يجوز، لأن الذي لا لم مثل له تجب القيمة، وهذا لا شك أنه أوجه وأيسر للناس، فلا يلزم في القرض أن يرد مثله، فإذا تعذر المثل يصار إلى القيمة، وإذا كان ابتداء لا يمكن أن يرد المثل تعينت القيمة ابتداء ولا إشكال في ذلك. نعم. ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم مكيله لم يجوز، لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. لا شك، لأنه لا بد من العلم بالمقترض، يعني المقرض إن كان مالا سواء كان فضة لا يعلم وزنها قال أو مكينا لا يعلم كيله أو مالا لا يعلم كم هو، مثلا عنده كيس فقال أقرضتك ما في هذا الكيس، صح ولا ما يصح؟ وأخذه وذهب به قبل أن يعلم، اتفقان على هذا كم هو المال، لا يصح، لأنه نعم يفضي إلى التنازع، فإن القرض يقتضي رد المثل، فكيف يرد؟ هذا يقول أنا كم أخذت؟ لا يعلم، فهنا هذا مفضل إلى نزاع وإلى خصومة وإلى اختلاف، فلا يصح. وكما مر معنا مرارا فإن مقصد الشارع من مقاصد الشارع في العقود نعم أن لا يكون هناك تنازع وخصومة بين المتعاقدين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة فصل. ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى. ماذا يجب على المقترض أن يرد؟ يجب عليه أن يرد البدل، ورد البدل في المثليات بمثلها، لأنه لو أخذ شيئا مثلا عارية أو اعتدى على إنسان فأتلف له شيئا فماذا يكون الضمان؟ إذا كان مثليا فعليه الضمان بالمثل، قال ففي القرض أولى. نعم. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأن حينئذ ثبتت الذمة. إذا لم يتمكن من المثل فعليه القيمة، فيصار إلى القيمة. هل يصار إلى القيمة عندما يصار إلى القيمة لأنه أعوز المثل؟ متى القيمة؟ هل وقت القرض ولا وقت العوز أو عدم القدرة على الرد المثل، ولا وقت الرد؟ عندنا ثلاثة أوقات. ها؟ وقت القرض بالقرض، لأن هو وقت اللزوم. فمثلا إنسان اقترض من آخر 10,000 دينار عراقي عام 1409، كم كان يساوي الدينار عام 1409؟ ها؟ 5 ريال. ف في عام مثلا صار 11 أو 12 ألغت الحكومة العراقية الدنانير وجاءت وقت وأغلقت الحدود لإنهاء هذه العملة. ف ثم جاء الآن في عام 1430 جاء المقرض للمقترض وقال رد علي الدين، فقال نعم انتظر قليلا عندك كيس فيه 10,000 دينار ماذا يلزمها الآن، مثل ولا ما هو مثل؟ هذه مثل، مثلها ولا من مثلها؟ مثلها. هنا ماذا نقول؟ نقول هذا أعرف لأن لا قيمة، ليست هذه مثلها. فالآن يصار إلى ماذا؟ إلى القيمة. القيمة متى؟ هل الآن هنا فهم في الرياض فيقول رد علي 50,000 لأنها وقت القرض كانت 50,000 ولا في عام 1412 لما كان لا يستطيع أن يرد مثلها كان مثلا الدينار كم؟ ريال، لأنه نزل قيمته فيرد عليه 10,000 ولا الآن الدينار بكم؟ يمكن الريال يجيب 10,000 10,000 يرد بألف ريال، فعندنا 50,000 ريال هذه القيمة، القيمة الأولى وقت إيش؟ قرض. القيمة الثانية وقت العوز أو عدم القدرة 10,000 وقت الوفاء 1,000 هذه هي المسألة التي قال فيها فعليه قيمته حين أعوز لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، لأن ثبت في الذمة على أنها قيمة، وإذا ثبت في الذمة على أنها مثل في أول القرض فهو يقول لأنها حينئذ ثبتت في الذمة على أنها قيمة، نقول لما أعوز كانت 10,000 وهنا وقت ثبوتها في الذمة فيرد كم؟ 10,000 على هذا هو الذي يرجحه ويذهب إليه المصنف. لا وقت العوز، إن عندنا 3 أوقات وقت الدين 50,000 وقت العوز 10,000 لا عدم القدرة على رد المثل، متى ما كان هذا؟ كان بعد أن ألغيت الأمر. كم كان قيمة الدينار؟ ريال، يبي يرد عليها 10,000 فعندنا 3 أوقات فيرد وقت لا وقت الدين لأنه لم تثبت الذمة على أنها قيمة وإنما كان في وقتها مثل، فلو ردها في قبل العوز يرد مثلها أيا كانت قيمتها. نعم. وفي غير المثلي وجهان، أحدهما يرد القيمة لأن يعني ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف. نعم. لا هو هي عدل للطرفين أيضا، كما أنك تقول أيضا أنها فيها ضرر، أيضا لا يلحق الضرر في المقرض بالمقترض، فنعم قيمتها لكنها أيضا هو متضرر بذهاب هذا المال إلى هذه الدرجة، يعني قيمة الدينار انخفاضا تأثر به المقترض كذلك. لا يلزم، لا يلزم، هو أيضا تضرر حتى المال الذي عندها أصبح قيمته لا شيء، وهذا أيضا حتى في مسألة انخفاض العملة قيمة العملة، أو لو أن إنسان الآن اقترض 500 ريال عام 1460 هجري، هذا حصل يعني في حوادث رحمكم الله، استلف 500 ريال جاء 1430 يقول أنا أردها، يرد 500 ولا يرد 500؟ تأتي له في بيوت مو بيت، الآن 500 ما تجيب له شاة، يقول ذيك الأيام كنا نشتري الشاة 3 ريال بأربع ريال بريالين ها؟ والآن 500 جيب شات، ماذا يرد؟ هنا مسألة خلافية عند أهل العلم، عند تغير قيمة العملة هل يصار، لأن الأصل العام أن ترد المثل، فهل يصار إلى القيمة عند التضرر؟ هذه مسألة بحثها مجمع الفقه الإسلامي، وأصدر القرار بأنه، وإن كان هذا أرجعه إلى القضاء، لأنه يجوز القاضي أن يحكم بالقيمة إذا كان أكثر من الثلث، يعني الانخفاض أكثر من الثلث، لأنه بذلك يكون فيه ضرر فيعدل إلى القيمة. كيف يكون من قيمة 500؟ 500 كم تجيب من ذبيحة؟ قال والله تجيب 10، الآن 10 كم؟ الوحدة بألف، 10,000، بدل 500 10,000. طب هذا مخالف أو يدخل في الربا، لو أخذ 500 ورد 10,000، كذلك الذي أخذ 50,000 أو 10,000 ورد بما قيمته مثلا الآن قلنا 10,000 كم تساوي؟ 50,000 دينار، فرد 50,000 دينار عن 10,000 دينار، هذا فيه ربا، لكنه صار بالقيمة لا بالمثل لأجل رفع الضرر. مقصود من هذا التعديل وهذا الإجراء كله لأجل رفع الضرر، فهنا ضرر على المقرض، وأيضا أيضا لا يلحق الضرر للمقترض. بعض أهل العلم يقول لا، ما دام أن للعملة تداول ولا يزال العمل بها لا ينظر إلى القيمة مطلقة. نعم نعم، إلا إذا أبطل السلطان العملة ذهبت، فهنا يصار إلى القيمة المقنع على لا على الزاد، على الزاد حاشي، على الزاد، زاد مستقبل. ذكر في أقوال أهل العلم مرجحة، لكن المجمع توصل إلى هذا القرار، وإن كان ربطه أيضا بالقضاء. نعم. اللجنة الدائمة في إذا تعذر، إذا تعذر الوفاء نعم، لكن إذا انخفضت القيمة لا أعلم أنا أن اللجنة لها، أنا أعرف أن اللجنة على أنه إذا تعذر الوفاء، نعم إذا تعذر الوفاء هذا هو، لا يقال إلا بهذا إلا بالقيمة، لكن إذا عند انخفاض ما أعرف أن اللجنة تقول بهذا. نعم. والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم. يقول صلّى رحمه الله وفي غير المثل وجهان، أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثل أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل. طيب كيف المثل في غير المثل؟ هما يقول رد المثل، وهذا في الاستشكال يا أخوان. نعم، قال في غير المثل يرد المثل، قال في غير المثل يرد المثل. المقصود هنا أنه يرد قريبا من المثل، فلا إذا المثليات مثله تماما هذا لا إشكال في أن يرد مثله، في غير ليس مثله تماما، مثل الحيوان، الحيوان ليس مثله تماما لكن قريبا منه، فهل هذا يرد القيمة ولا يرد المثل؟ قال فيه وجهان. الوجه الأول أنه يرد إيش القيمة، والثاني يرد المثل، يعني القريب من المثل. واستدل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل إيش بكرا، فدل على أنه يرد، ما قال أعطه قيمته، قال رد عليه بكرا، فيرد مثله يعني قريبا منه. قال ولأنه نعم، ولأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض كالمثلي، بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحصر، والقرض ثبت للمرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب. نعم، إذن المصنف رحمه الله يقول أنه في الرواية الثانية يرد مثله يعني قريبا منه، لأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض، هذا يرد على القول الأول، بخلاف الإتلاف، يعني يرد الآن يقول الإتلاف عدوان فيجب القيمة لأنه لابد أن يكون مثله تماما وإلا يصار إلى القيمة، لكن القرض في جانب الرفق والشان، ولذلك قال القرض ثبت للمرفق يعني للرفق بالناس فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا، إذا كان قريبا منه يكفي. قال وإن قلنا يرد القيمة كما في القول الأول اعتبرت قيمة إيش؟ حين القرض ولا حين الوفاء؟ حين القرض وليس حين الوفاء، لأنها وجبت في ذمته حين إيش؟ حين القرض، حين القرض. فلو أنه استسلف منه شاة قبل 30 سنة، وقلنا أن الشاة على القول الأول ليست مثلية تماما، فيرد إيش القيمة على القول الأول، يرد قيمتها، وهو الآن يرد الآن يردها الآن ولا يردها حين القرض، حين القرض يعني حينئذ وجبت. نعم، إلا لو أنه طالبه فماطل، بعض أهل العلم يقول إذا لأنه وجبت فعليه أن يطالبه، كون تأخر هذه السنوات هذا نعم هذا هو الذي أسقط حقه فيه، لكن لو ماطل طالبه فماطل قالوا يرد قيمتها حين الوفاء لا حين القبض. نعم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا النفع والفائدة، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن أحسن ذلك. هذا سؤال يقول هل شرح الشيخ العثيمين لكتاب الكافي مطبوع؟ لا أعرف أنه مطبوع، إنما له أشرطة في هذا معلم. هذا يقول أحسن الله عليكم ورفع قدركم، هل التردد في نية التحلل من الحج لما اشترط عند إحرامه تبطل الإحرام كالصلاة والصوم؟ هل يقول سؤال طويل، يقول هل تردد في نية التحلل من الحج لمن اشترط عند إحرامه تبطل الإحرام كالصلاة والصوم؟ لا، حتى ينوي، أما إن كان متردد حتى يعزم على التحلل. نعم، يقول حيث أن بعض الحجاج الذين اشترطوا عند إحرامهم عندما رأوا السيول في جدة كانوا ينوون التحلل والعودة، ثم قرروا المضي، ثم نووا التحلل، ثم مضوا في حج مهاتم. إذا نوى التحلل تحلل، أما إذا كان متردد فلا يتحلل، التردد مجرد تردد النية لا، لكن إذا نوى التحلل نعم. التردد لا، تردد الصيام استمرار النية، فإذا نوى قطع صيامه قطع، لكن هو الآن هل هو نوى، هو يقول أنوي أو لا أنوي، لم يجزم بعد، حتى في الصلاة، حتى في قال أنا هل أقطع صلاتي الآن أو لا، يفكر، فهنا تنقطع حتى ينوي، إذا نوى قطع صلاته انقطع. لو نوى هل يخلص بلده بعد ذلك قال لأمه في طريق آخر؟